مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. طيب قال ولا نعم وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. طيب وإن طال الفصل نعم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. نعم قال وإن طال الفصل وتكلم خلاص هذا ما ثم ذكر غير أتمها لغير مصلحتها لماذا طال الفصل وتكلم لغير مصلحتها لابد أن تكون مصلحتها وما قد يسبح لا ويقول واحد والله هكذا السنة مثل قصة اليدين أليس قالوا تكلموا الكلام يبغي أن يكون بقدر الحاجة كذلك هيجي واحد يسبح إلا والله كذا وهذه سكنت لا يجب على الجماعة أنهم يلتزمون بالسكوت لماذا لأن الكلام لأنه ما زالوا في صلاة الواقع أنهم ما زالوا في صلاة وهذا الذي جعل الفقهاء رحمه الله يستنبطون منها الكلام مسألة الكلام اللي قلناها أمس أنهم تكلم الصحابة داخل الصلاة قال واحد من الشباب أمس أنهم خارج الصلاة قلنا لا يا معود داخل الصلاة أليس كذلك هم داخل صحيح أنهم في ظنهم أنهم خارج لكنهم داخل في الناحية الشرعية داخل الصلاة قال ولمصلحتها إن كان قال لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها وعلى هذا على المذهب يستأنف صلاة جديدة وراك تكلم حد قال لك تكلم قد تسبحن على جارك وحنا هالسنة حصلوا كذا وإني ما منا مدرش سووا وقاموا والجماعة وقعدوا أولا شو تسولف استثنين تخلص الصلاة ومن سول ينتهي قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل كما ذكرنا بالأمس أن الكلام يعني لمصلحة الصلاة إذا كان يسيرا لا بأس به لو نبهوه قالوا له فاقل عليك ركعة ما يدري هو سبحان الله سبحان الله سبحان الله واللي بيسوي سالفة اللي قلناها أمس يعني ينسدح ما يدري شو يقولون قال نعم وقهقهة ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. طيب قال هنا وقهقهة ككلام يعني أنها مثل الكلام يعني في بطلان الصلاة وهذا على كل حال قد حكاه غير واحد من أهل العلم إجماعا يعني في هذه المسألة فلكن الحقيقة يعني إن كان سهوا وقهقه الإنسان ضحك فالحقيقة يعني محل نظر أننا نبطل صلاته لما تقدم من نصوص التي ذكرناها غير مرة يعني في الخطأ وليس عليكم جناح وعلى كل حال ترى على يعني المذهب أنه لو غلب على الضحك في الصلاة ما استطاع انفجرت نفسه فعلى المذهب لا تبطل صلاته على المذهب عندنا لا تبطل قد نص على هذا يعني في الإنصاف وغيره قال وإن نفخ نعم يعني على كل حال هم رحمهم الله يعني يجعلون القهقه مثل الكلام يعني على كل حال هم يقولون يعني يعللونها بأن الكلام ظهر من حرف أنت أكثر أليس كذلك أن الضحك يظهر منها أكثر كثير حروف كثيرة الهاء والقاف والألف نعم وعلى كل حال ثم أيضا التبسم في الصلاة التبسم عند جماهير العلماء لا يبطل الصلاة بخلاف القهقه القهقه تبطل إجماعا قال رحمه الله أو إيش أو انتحب من غير خشية الله يعني لو انتحب من خشية الله فلا تبطل على المذهب لكنه لو انتحب رياء على المذهب تبطل يفهم منها لا الإشارة يفهم منها هل لو واحد قال الواحد يعني يجلس الإشارة أنا ما تبطل إجماعا فالمقصود هنا أن يكون قاصدا الكلام يكون مقصودا هذا هو الصواب يعني لو تكلم خطأ ما يشعر أو لمصلحتها لو تكلم مصلحتها ما أبطلتموها مع أنه كلام فإما أن تطرد القاعدة في كل كلام وإما أن تعفو عن الشيء الذي يحصل من غير قصد وعلى كل حال يعني فيها يعني في صلاة الكسوف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أف أف لما رأى النار من الحرارة كأنه جاءه شيء يعني رأى شيئا من حرارتها فنفخ عليه الصلاة والسلام وحكى الراوي حكاية النفخ هذه يقول يعني أف أف فهذا بان أكثر من حرفين أربع حروف لي شيء فالقول بأنها تبطل الحقيقة أنها محل نظر نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. قال رحمه الله: من ترك هذا الفصل عقده للكلام على السجود من النقص والزيادة، أو من النقص عفوا والشك. قال رحمه الله: من ترك ركنا يعني بعد تكبيرة الإحرام. طيب لو ترك التكبيرة الإحرام كبرى إنما انعقد الصلاة أصلا، ولهذا قال من ترك ركنا، مقصوده هنا يعني ركعة يعني غير تكبيرة الإحرام، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. صححوا هذه، لها السكون ذا ما لحاجة، الصواب مكسورة لالتقاء الساكنين، بطلت الركعة عندنا سكنة، بطلت الركعة، بطلت يعني التي تركه منها. طيب وش يصير الحكم؟ قامت الركعة الثانية مقام الأولى، ظاهر هذا؟ الأولى راحت فسدت الله يخلف. طيب شو الحل؟ قال روح أصلحها، قلنا لا يا معبود خلك، قامت الركعة الثانية مقامها. الفقهاء رحمهم الله لما هذه مسألة لطيفة، لماذا قالوا له فسدت الركعة الأولى أو بطلت، عفوا بطلت الركعة الأولى والثانية مقامها؟ لأنه شوفوا الأدب بين يدي الله، والله أنهم رحمهم الله أشياء عجيبة لهم. الآن هو لما افرض أنه نسي يعني ركوع وسجدة مثلا وانتبه، يوم قام قال بروح أجيب الركعة والسجدة، ماذا يسوي؟ سيركع وسيسجد سجدة واحدة، ثم يروح يسوي ويسجد سجدة ثانية، لابد يسجد سجدة ثانية فيما بعدها، لأنه هنا قال هنا قال بطلت الركعة التي منها التي تركه منها. ويأتي عبارة أنه يعني أنه كذلك يأتي بما بعدها. طيب هل قام ركعة صورته كم ركعة سوى؟ كان ركعة زائدة. إذا كانت رباعية كم صلى؟ خمس. خمس وخمس صالحة ولا مكركبة؟ كركبة. هذه ركعة فيها ركوع وسجود، وركعة ثانية فيها ركوع وسجود، كم صارت؟ ست. هذه ليست صورة الصلاة. لذلك الحل أقل حل يعني أقل كلفة يحصل لها الإنسان، والأدب بين يدي الله، قالوا تعال وخل الركعة الأولى خلها الله يخلف عليها راحت، فأتي بركعة سالمة سليمة كاملة تأتي بها. ولا يتصور الإنسان أنه يأتي ركعة ثم سجدة وتنتهي، صارت الركعة أسوأ هذه التي جاء بها. وقد قال بها بعض المتأخرين أنه يأتي بما ترك فقط، حتى قال الشوكاني رحمه الله في هذا: وإن كان هذا بعيدا على قول الفقهاء، يعني ما يقتنعون به الفقهاء، لكن حنا نخالف الحقيقة، يعني الفقهاء يخالفونه في هذا، يقولون له وش هالصورة، صورة الصلاة دي ست ركعات واحدة فيها ركوع وسجود واحدة فيها ركوع وسجود وثلاث سليمة. فالفقهاء رحمه الله يعني قولهم أحسن. طيب وإن قال وقبله يعود وجوبا، لاحظوا كيف قال وقبله، هذا كلام قال وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. طيب ثم قال وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، يجيب الركعة كاملة الأولة، قال يأتي بها وبما بعدها خلاص تستقيم للصلاة. قال وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، خلاص راحت عليه. قال وإن نسي التشهد، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. قال وإن نسي التشهد الأول، الآن نسي هذا التشهد الأول، الأول يعني كان ترك ركن، والثاني نسي التشهد الأول اللي هو وجوب الإتيان به. قال لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، سنبين المذهب ثم نبين كلام أهل العلم في غير المذهب. هذا قوله ما لم ينتصب قائما، هذا بلا خلاف بين أهل العلم، يعني عفوا بلا خلاف في المذهب وهو يوافق جمهور العلماء، إلا أن مالك رحمه الله قال إذا رفع اليتين عن الأرض، إذا رفع خلاص ما يبقى، وإذا ما رفع يبقى، لأن حكمه حكم من لم ينتقل عن الركن، ما بعد انتقل عن الركن في قول مالك رحمه الله. فهذا بلا خلاف عندنا في مذهبه وفاق الأئمة رحمه الله خلافا لمالك. طيب، فإن استتم قائما كره رجوله، هذا اللي من المفردات. فإن استتم قائما كره رجوعه، كراهة رجوعه من المفردات. والرواية الثانية عن أحمد أنه يخير بين ركوع، لأنه ما في نصا يعني ظاهر في هذا. والرواية الثالثة أنه لا يرجع أبدا، يجب عليه أن يقف لأنه انتقل من ركن. وهذا الحقيقة كانت تنبغي أن تكون هي المذهب، لأن قياس المذهب أن من انتقل من ركن لم يرجع إلى ما قبله، ظاهر هذا. حتى هذا مفرع على رواية عدة في المذهب، وحتى على أقوال في مذهب أحمد، كالاستفتاح عند من يراه من أصحاب أحمد ركنا، والاستفتاح يعني أمره عجيب، يعني المذهب أنه سنة، والقول الثاني في مذهب أحمد أنه واجب، والقول الثالث أنه ركن، بقوله في حديث الصلاة حديث المسيء إنه لا تتم صلاة المرء إلا به، لما ذكر أن يثني على الله، قالون هذا هو، هذا قول ثالث المذهب. والقول القول الرابع للفقهاء أنه يكره، كما هو قول مالك رحمه الله أن الاستفتاح يكره. كيف؟ والزيدية عندهم قول خامس، قول خامس أن الزيدية عندهم من قال دعاء الاستفتاح بطل الصلاة. صارت الاستفتاح هذا عجيب، يعني من اليمين إلى اليسار، من المشرق إلى المغرب، على كل حال. طيب، فإن استتم قائما كره الرجوع، وهذا من المفردات. وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. الحقيقة أن قوله وإن لم ينتصب لزمه الرجوع فيه نوع تكرار لقوله ونهض لزمه الرجوع. شوف عبارته ونهض لزمه الرجوع، يعني فيه يعني هو متضمن لهذا القول، ما في حاجة أنه يكرره، لكن كرره لأنه يحتاج إليه في الجملة التي بعده. قال وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، إذا شرع في القراءة، لأنه هم المذهب يقولون الآن هو لم يوم قام، الحقيقة صحيح أن هذا انتقل عن الركن، لكن الركن الذي هو القيام ليس مقصودا لذاته، بدليل أن العاجز يسقط عنه القيام، لكن هل تسقط عنه القراءة في القيام؟ الجواب لا. إذا صار المقصود ما هو؟ القيام ولا القراءة؟ القراءة. هذا تفسير هذه الرواية، وهي استغربها بعض الناس، لكن الحقيقة أنت إذا تأملت قول المذهب قول له معنى وماشي على قياس المذهب، لأن ما ليس بمقصود أو أصالة في الشيء يسهل التنازل عنه. هذه أشياء كثيرة يمر علينا في الصوم وفي الحج، يمر علينا في أشياء كثيرة، لكن على كل حال الصحيح في هذا كله أنه إذا قام انتهى الأمر، لأنه انتقل من ركن إلى ركن، وهذا أضبط في القواعد، أضبط في قواعد الشريعة، وكذلك أضبط في قواعد المذهب. وإن شرع في القراءة قال إيش؟ حرم الرجوع. نعم. وعلى كل حال يعني هو في حديث المغيرة، يعني لما قام ما ذكر لا استتم قائما ولا قال قرأ ولا شيء، وإن كان قد اختلف في رفعه وقفه حديث المغيرة هذا، لأن في قصة المغيرة قال فلما انقام سبحوا به فلم يرجع، وهذا على كل حال الصواب وقفه، لكن كلام الصحابة الحقيقة هو على حديث المغيرة، فيؤيد يعني يقوي رفعه، ولكن على كل حال الموقوف أشبه، لكن كما قلت لكم عامة فتوى الصحابة على هذا فهو أحسن، أنه خلاص ما يقام يقوم ولا يرجع. نعم. ثم قال وعليه السجود للكل، هذا السجود ظاهر لأنه يعني ترك واجبا. نعم. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه. قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، لماذا أخذ بالأقل؟ لأنه اليقين، هذا هو الصواب. شككت أن في أربع، ما تدري أن صليت أربع ولا ثلاث، 300% أنك متيقن، قال وإن شك في ترك ركن فكثرتني. كيف كثرتني؟ يعني يأتي بهذا الذي ترك اللي هو الركن ثم يسجد قبل السلام بالسهو، يسجد قبل السلام بالسهو. نعم. ولا سجود على، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأمون إلا تبع الإمام. قال هنا ولا يسجد يعني للسهو، لشكه في ترك واجب أو زيادة. شوف كيف اختلف الكلام، شلون اختلف؟ أي نعم، المذهب هو التفريق بين الركن والواجب. الواجب الركن في المذهب ما يعذر أحد به، والواجب قال له ما يخالف اتركه. قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب، لأن الشكوك في ترك الواجبات تكثر من مثل الركن. ولهذا قال الأصل هل هو يعني السجود للسهو ولا الأصل عدم السجود؟ الأصل عدم السجود، فإذا تمسك أنت بالأصل. هذا قياس المذهب. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن الشك في ترك الواجب كالشك في ترك الركن، وهذا أصح لأن الباب واحد، كلاهما ترك ما وجب الإتيان به، غير أن الركن زاد عليه في الأهمية. فالباب واحد وقياس الباب ينبغي أن يكون واحد. قال ولا سجود على مأموم إلا تبع لإمامه. ما يجني مأموم يقول والله أنا بعد سهوت وخلاص، إنما جعل الإمام يؤتم به. نعم. وسجوده، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. هذا يعني حكم سجود السهو والضابط فيه، انظروا كيف كلامه، وهو وجوب سجود السهو لكل شيء يعني يبطل الصلاة عمده. وش اللي يبطل الصلاة عمده؟ ترك الركن. أي نعم، ترك الواجب والركن. ولذلك العبارة دي هي عبارة عن موجز لكل الباب، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. هذه عبارة حقيقة يعني عبارة راقية. قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، يعني تبطل الصلاة إذا ترك سجود السهو عمدا اللي هو قبل السلام، ليس الذي بعده، لأنه يستطيع تداركه بخلاف ما قبل السلام، خلاف ما قبل السلام. ولهذا قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. ثم قال وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. هذا اللي قلناها قبل قليل، إذا نسي وسلم سجد إذا قرب زمنه، يعني كان الزمن تقاربا صار عند الباب ولا يرجع يأتي به، يعني وإلا فإنه يسقط عنه على المذهب. الشيخ الإسلام رحمه الله قلنا لو قال لو كان عقب سنة يأتي به. لماذا؟ هل سجد السهو عنده في الصلاة ولا خارجها؟ خارجها، فهو من أحكام الخارج. فإذا كأنها عبادة منفصلة مستقلة عنده. والحقيقة أنه ينبغي لطالب العلم أن يفرق في كل قول لأهل العلم، لأن هذه طريقتهم، ما يمكن نخلط المسائل. إذا خلطت دائما المسائل تشتبه عليك، والذي ينبغي أن يكون الإنسان يعرف وش هذا، وش أصل قوله، هذا وش أصل قوله، حتى ما تضطرب عليك المسائل. هذا من صنعة الفقيه. قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، يعني لو ترك مثلا ثلاث واجبات شو اللي يلزمه؟ سيدي. هذا يلزمه سجدتي سهو، ولا يعني يزيد على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. نعم. قال رحمه الله باب صلاة التطوع آكدوا، وهي محل خلاف بين العلماء رحمه الله ما آكد الصلوات، ومن أقوى ما قيل ما ذكره المصنف رحمه الله. آكدها كسوف لأمره عليه الصلاة والسلام بها في عدة يعني عدة نصوص، وتأكيده عليها عليه الصلاة والسلام، بل إن التأكيد فيها جاء بصيغة زائدة، وهو قوله فافزعوا إلى الصلاة، أليس كذلك؟ هذا فيه دلالة، هذا النوع لم يقال في الوتر ولم يقال في فالفقهاء رحمه الله نظرهم رحمه الله دقيق في هذا. قال أكدوها كسوهم ثم استسقاء، لأن الاستسقاء هو ما يكون فيه الإنسان في غاية الحاجة إلى الله تبارك وتعالى، فإذن ينبغي أن يقدم على الشيء المطلق، ينبغي أن يقدم على الشيء المطلق الذي يكون في راحة الإنسان. قال ثم تراويح، لأنها وقعت في زمان فاضل وهو رمضان، والمطلوب من الإنسان التعبد فيه آكد من غيره في يعني في غير رمضان. ثم وتر، لأنه يكون سائر السنة الوتر، حتى إن الأئمة لكثرة النصوص فيها في أحاديث الوتر، الإمام أحمد رحمه الله كما هو قول الإمام أحمد والشافعي وبعض الأئمة أنه، وكذلك هو قول هو مروي عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، أن من تركه لم تقبل شهادته، لم تقبل شهادته، وقد أوجبه الإمام أحمد رحمه الله على أهل القرآن في عند الرواية عنه. نعم. قال ويفعل بين العشاء والفجر اللي هو ما هو الوتر، وأقله ركعتان، لا عفوا ركعة، أقله ركعة، أقل الوتر ركعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل كما في حديث مسلم. قالوا أكثره 11، أكثره في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الحقيقة ليس لأكثره حد، وقد كان السلف يتفاوتون في الصلاة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلاة الليل، لما سأله واحد يا رسول الله كيف صلاة الليل، شو نصلي الليل، ما قال له صلي 11، قال له ماذا، قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر قراءة. هذا ظاهر من أنه عليه الصلاة والسلام يريد فتح باب التعبد للناس، لأن الناس تختلف أحواله، بعض الناس يكون القرآن معه قليل، فهذا وش يصلح له، يصلح له يطيل الركعات. كان مالك رحمه الله يراها 36 ركعة، لأن عامة الناس ما هم، وهذا مروي ترى عن الصحابة رضي الله عنهم خلافا لمن نفاه من المعاصرين، هو مروي عن الصحابة، وقد أشار إلى هذا مالك رحمه الله في الموطأ، ورأى عمل أهل المدينة اللي هم التابعين كبار التابعين، هو أدرك كبار التابعين رحمه الله، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ اثنين رحمه الله. فقال مهنا مهنا ويؤثر، فهذا الذي قليل اللي معه القرآن أحسن له يطيل يعني ركعة، والذي من صاحب القرآن أحسن له تكون 11 ركعة، هذا زين له يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب القرآن عليه الصلاة والسلام. قال مثنى مثنى ويتر بواحدة، طيب وإن أوتر بخمس أو سبع ما هي بإحدى عشرة، لم يجلس إلا في آخرها، لا هذا كله منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله في تسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد، إذا جاء يعني انتهى من الثامنة بغي يجيب التاسعة جلس للتشهد، قد جاء هذا صريحا في صحيح أبي عوانة وأصله في صحيح مسلم هذه الصورة، فهذا يعني من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحظون المذهب دائما مذهب أحمد رحمه الله يدقق في الآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة. قال وأدنى الكمال كم؟ 3 ركعات، لكن ينبغي أن يعلم أنه وإن جاز الوتر بركعة لكن لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة واحدة، المحفوظ أنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر إلا وسبقه بشفع، هذا المحفوظ في عامة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فلكن لو جاء إنسان قال أنا أوتر بركعة، وقد سئل ابن عباس أن معاوية قيل له يا أبا العباس إن أمير المؤمنين يعني معاوية رضي الله عنه شغبوا عليه في أشياء كثيرة، وهذا في الصحيح، قالوا يا أمير المؤمنين إنه يصلي ركعة يتب واحدة ركعة، هم معروف عندهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنكره حتى يعني طلبة العلم، قال إنه فقيه ما شاء الله، يعني هذا دل على فقه، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم الوتر ركعة من آخر الليل، هذا مسك فيها الفضل هذا الذي هو الوتر، وهذا يصلح لبعض الناس الكسالى والعجلين والمسافرين والمرضى، يمكن ما يقول يعني التنوع في التعبد هو مصلحة الناس. طيب قالوا إن كمال ثلاث ركعات بسلامين كذا. طيب الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث المتقدم هذا الذي ذكرناه صلاة الليل مثنى مثنى. طيب قال يقرأ في الأولى بسبح هذا كله مرة النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية كافرون والثالثة الإخلاص. قال ويقنط فيها يقنط فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديه. أحسن. قال ويقنط فيها اللي هي في الوتر اللي هي ركعة الوتر هذه. وإذا كان هو في جماعة فيؤمن أو يدعو عفوا ويؤمن من خلفه. قال الموفق رحمه الله بلا خلاف بين أهل العلم. بلا خلاف بين أهل العلم. وقوله هنا ويقنط فيها بعد الركوع لو قنت قبل الركوع جاز أيضا على الصحيح. ثم قال رحمه الله فيقول اللهم اهدني إلى آخر الدعاء. هذا الدعاء يعني على كل حال نحن ذكرنا في ابن ماجه فلا نعيد الكلام في سنن ماجه. ذكرنا نحن أن هذا الدعاء والذي بعده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك قد اختلف يعني هل هو في دعاء القنوت ولا دعاء عام. وال يعني الأشبه في الرواية أنه دعاء عام المحفوظ في الرواية أنه دعاء عام إلا أن الآية يعني أصحاب السنن رحمهم الله قالوا سبحان الله تواطؤوا كلهم على باب دعاء القنوت مع أنهم غلطوا الراوي فيه. وهذه طريقتهم هذا منهج من منهجهم أنهم رحمهم الله قد يقولون لا أن هذا دعاء عام لكن ما دام الراوي جاء باحتمال صار هذا أنسب له صاحب وضعه ظاهر هذا طريقة طريقة يعني حقيقة منصفة لأن الراوي الذي جاء به ثقة وما دام هو أصلا دعاء عام ويمكن أو يحتمل أن يكون هذا الراوي قد حفظه فعلا في هذا خلاص بسم الله نضعه ظاهر هذا. هذه الطريقة طريقة الحقيقة يعني فيها إنصاف. طيب وعلى كل حال يعني نص الإمام أحمد رحمه الله يعني أنه يرفع يديه في هذا الدعاء وقد روي هذا عن جمع من الصحابة روي عن عمر رضي الله عنه مسعود بن عباس. والإمام أحمد رحمه الله يعني جزم في هذا. وعلى كل حال الإمام مالك رحمه الله كأنه استنكر هذا أنه يرفع يديه إلى صدره. ويعني الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة قال إن يعني يرفع يديه إلى صدره اللي هو إسحاق بن راهويه يعني يرفع يديه في الصلاة في أحد يعني أليس قلنا تحت السرة وفوق السرة وفهم من هذا الضم يعني. أن هذا اللي هو بمسألة الضم لا وليس مسألة الضم هذا الصواب كما هو جاء صريحا في رواية إسحاق الكوسج أي أنه ليس رفع إنما رفع يديه في الدعاء إلى صدره يعني قال هكذا كما نقول نحن لا فهو يعني رحمه الله ظن أن هذا وليس كما ظن. طيب طيب لا بأس. ثم قال رحمه الله ويمسح قال اللهم صل على محمد وهذا منقول عن غير واحد من الصحابة صلى الله عليه وسلم في الآخر بل الحقيقة الذي ينبغي هو أن يستفتح بعد حمد الله في الدعاء دائما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد أشار إلى هذا جمع من أهل العلم بل إن شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة تكتب بماء الذهب الحقيقة أدبا مع رسول الله قال رحمه الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أولا لوجوب تقديمه على النفس صلى الله عليه وسلم أليس هو أولى منك عند حاجتك ولا لا فالأدب معه صلى الله عليه وسلم أن تقدمه لوجوب تقديمه على النفس صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني هو على كل حال المصنف قال ويمسح وجهه بيديه وهذا على كل حال مروي في حديثين في سنن أبي داود وإن كان أبو داود رحمه الله خرجها وضعفها يعني لكن قد عمل بها ناس كثير من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله ومع أن الإمام أحمد ضعفه أيضا ضعف هذا وضعف أبو داود. ويعني حتى أن الإمام أحمد رحمه الله سئل مرة هل تحفظ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في مسألة الوجه بعد الدعاء؟ فقال لا أحفظ فيه شيء، يعني شيء ثابت. فقد ضعف على كل حال هذا. وعلى كل حال الرواية الثانية عندنا في مذهب أحمد أنه لا يستحب مسح الوجه، والمسألة واسعة يعني. لكن الحقيقة قول العز بن عبد السلام إنه بدعة قد استنكر جمع من أئمة الشافعية، يعني أن قوله رحمه الله أنه بدعة، لأنه قلت لكم إن إذا كان حديث فيه ضعف وجاء إنسان وعمل به فلا يليق أننا نبدع، هذا غلط، منهج غلط، وليس عليه أحد من السلف. ولذلك استنكروا على العز بن عبد السلام على جلالته وفضله رحمه الله ورحمة الله هذا الكلام، استنكره جمع من أئمة الشافعية. نعم.